حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الذين قابل الله ثم تقالوا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون الله أكبر الله يمجد الله يكرمك الله ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ووصينا الإنسان حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا وعد الصدق الذي يوعدون. والذي قال لوالديه أفٍ لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان قل الذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج قد خلت القرون من قبلي وما يستغيثان الله ويلك هذه. إن وعد فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين لكل درجات وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها اليوم تجزون عذاب الهون بما